ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله منا. تنبيه، قلنا في ما مضى ان وقت او ايام الدور انتهت، لكن قالوا بقي يوم السبت والاحد، السبت والاحد ان شاء الله سنواصل في بعد الفجر. قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسنه متصل في اول كتاب له. على رحمه الله تعالى باب إذا صلى إن صلى بثوب مصلى أو تطاويل هل تفسد صلاته ومن هذا؟ يعني أن الإنسان إذا صلى بثوب مصلى يعني تصور عليه صورة صليب سواء كان منقوشا أو نخيطا أو ما إلى ذلك، وكذلك أيضا تصور أخرى ذوات الروح، والمراد بالصورة التي يريدها يذكرها الآن هي الصور المحرمة وهي صور ذوات الأرواح، فهل تبطل صلاة أم لا؟ وإنما علق هو إنما ترجم بقول هل، لماذا؟ لأن المسألة فيها يعني جهتان، لكن لا تفسد هو مراد، لا تفسد هو مراد، لماذا؟ لأن الحديث الذي يأتي يدل على هذا، فلو صلى إنسان بذلك نقول هو ممنوع، ولذلك قال وما ينهى عن ذلك، أما هو من حيث ذاته ممنوع أن يصلي بثوب في تصاوير مصلب أو كذا، وأما تفسد صلاته فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الآتي ما أعاد صلاته. وفي السنة المتصفة قال حدثنا أبو معمر بن عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان كرام لعائشة رضي الله تعالى عنها سترت بجانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنيتي عنا كرامك هذا فإنه لا تزال تصاوره تعرض في صلاتي تعرض في صلاتي. أولا كان هذا الحديث أبو معمر عبد الله بن عمرو المعاذ البصري، الثاني عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان البصري أيضا، الثالث عبد العزيز بن صهيب البصري البناني البصري عن أنس رضي الله تعالى عنه، فهذا من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل للبصريين من أوله بلا غنى. ثانيا فيه رواية فيه أنس رضي الله تعالى عنه أحد المسلمين السبعة روى 2286 حديثا. ثالثا وأيضا هو من المعمرين من الصحابة الذين عمروا أكثر من 100 سنة، وأيضا هو الآخر من مات من الصحابة كل أخرى 92 أو 93. قال أنس رضي الله تعالى عنه كان كرام أي ستر كرام لعائشة رضي الله تعالى عنه، كان كرام الكرام بالتخفيف تخفيف الرأس، ستر ركيب من صوف هو ألوان ملونة سترت في جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة ثم لما انتهى من الصلاة قال أنيتي عنا كرامك أزيلي عنا كرامك هذا فإنه لا تزال، فإنه الضمير للشأن، ضمير الشأن هو الذي تفسره جملة بعده، ضمير الشأن يسمى ضمير الشأن الذي تفسره جملة بعده، ويسمونه أيضا ضمير القصة، إذا كان مذكر يسمونه ضمير الشأن، وإذا كان لمؤنث يسمونه ضمير القصة، فهذا ضمير الشأن يفسره فإنه على تفسيره جملة لا تزال، لا تزال تصاوره تعريض بصلاته تعريض الصلاة أي تلوحوا لي في الصلاة، تعرضوا رواية أي تتعرضوا بهذه الأسائل، يعني معنى ذلك أنها شغلته أو خاف أن تشغله لذلك أمر بإزالته. ومع الشهيد هنا هل تفسد صلاته أم لا؟ لا تفسد صلاته. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعاد صلاته بسبب ذلك، فدل على أنه، لكنه لما أمر بإزالته دل على أنه ممنوع، على أنه ممنوع، فلذلك قال وما ينهى عنه القرآن عن ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب من صلى في فروج حديث ثم نزع. أبو سند متصل. قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حديث فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال: لا ينبغي هذا للمستقيم. أولا السند عبد الله بن مسلم التميس ومحمد كالعيد لمشهور الأصل وتميس كريت من قرى مصر. قال حدثنا الليث بن سعد بن عبد الرحمن الصفي وابو الحارث الثاني مولاهم ثقة ثبت من امام مشهور طبقة السابعة عن يزيد يزيد بن ابي حبيب وابو حبيب اسمه وابو حبيب اسمه من هو ابو حبيب ها سويد سويد هذا نصري جعلنا الطبقة الخامسة صغير عن ابي الخير مرشد بن عبد الله يزيد المصري ايضا عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه هذا صحابي نزل مثله. ولذلك نقول ان طائفه هذا الاسلام انه مترسل بالمسلمين من اول الى اخر كالسند السابق بالوطنيين او الى اخر. وايضا من لطائف الاسلام الذي اماما مشهورا الذي فضله الامام الشافعي رحمه الله تعالى على مالك شيخه مع انه لم يلقه ولم يره ولم يسمع ولكن ولم يسمع علمه، وانما لما راى يعني كان المؤلفات وما يعني اللي خلفه هناك من التراث اعجبه ذلك فقال هذا اعلم مالك الا ان قومه ضيعوا عليه الليث بن سعد. ومن لطائف الاسلام ايضا يزيد ابن ابي حبيب تابعي عن ابي الخير مسجد بن عبد الله الثاني تابعي ايضا ففي روايه تابعي عن تابعي. قال عقبه بن عامر رضي الله تعالى هدي الى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حديث، فروج بفتح الفاء وتشديد الراء، فروج حرير اي هو من حرير، فروج الفروج اصله هو القضاء المفروج من خلق مشقوق من خلق، الفروج القضاء المشقوق من خلق كان يسمونه فروج. هذا رحمه الله كان هدي الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا فنبسه فصلى فيه بذلك ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له. لماذا؟ لانه جاء التحريم له للباس اول، كان انما لبس جبه او فروج حرير لان لبس الحرير وابتداك كان مباح. قال وقال لا ينبغي هذا المتعاد بدايه التحريم، فجاءه جبريل فقال له لا تلبس هذا وانهى امتك ان يلبسوا، فقال هذا لا ينبغي للمتقين اي لمتقين الشرك او لمتقين المعاصي. فهذا اول بدايه نزعه. وعلى كل حال المصنف رحمه الله تعالى استدل به على ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه ولم يمسك الصلاه، لكن الاخرون او سراه اعرضوه بذلك فقالوا ان هذا بدايه تحريمه انما عند نزعه، ونزعه بعد الصلاه حينما سلم نزعه نزعه كالكاره، فدل على ان وقت التحريم هو هذا. لكن هذا يعني ما هو بلازم بذلك، يمكن ان يتقدم ذلك. فالحاصل ان البخاري يرى ان هذا اللبس كان شمل تلك الصلاه ايضا، فلذلك لم يعيد النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاه، فدل على ان من صلى تفرج في شيء معذور معذور لبسه لا تبطل صلاته بذلك، الا هو مراد المصلي. قال وهنا يقول صاحب الفتح لا ينبغي هذا للمتقين لان المتقين وغيره في التعليم سواء يحتمل عن مراد المتقين المسلم اي المتقين للكفر، ويكون النهي سبب النزع ويكون ذلك ابتداء التحريم. واذا تكرر هذا فلا حجه به لمن اجاز الصلاه في جهه الحريم لكونه صلى الله عليه وسلم وعيد تكفر لان ترك اعادتها لكونها وقعت قبل التحريم، اما بعده فعند الجمهور تجزئ لكن مع التحريم. وعن مالك وعيد بالوقت الله. ولسنة المنتظر قال باب الصلاة بالثوب الأحمر باب الصلاة تساوي العمل. ما حكمه يجوز؟ ما حكمه يجوز؟ يشير إلى الجواز. لماذا؟ يترجم ثم أتى بحديث يدل على الجواز فدل على أن جوابه باب الصلاة يعني أنه جائز. والخلاف في ذلك مع الحنفية فإنه قالوا فلا، وتأول حديث الباب بأنها كانت حلة من بروج فيها قصور حمص. والمهم انه مستدل بحديث ابن ابي داود حديث ضعيف، ولكن ما البخاري ما اتى بالبخاري او ما راه البخاري اخوة، ولذلك يقول يجوز. وللسند المتصل قال حدثنا محمد بن عرعرس قال حدثني عمار بن ابي زائدة عن ابي جعيفة عن ابي رضي الله تعالى عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من ادم، ورايت بلالا اخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تبسع به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلد يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا، صلى إلى العنزة للناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة. أولا كتاب الحديث محمد بن عرارة من بريد السامي البصري، عمر بن ابي زايدة او ابي جحيفة او لا يكون كبيون عن ابيه ابو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي، وهب بن عبد الله السوائي هذا مفكر بالكبيين الى شيخ المصنف المصري. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء اي معصوعة من ادم، من ادم اي مصنوعة من جلد، ورأيت بلالا اخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الماء الذي توضأ به اي ما فضل منه او ما استعمله، وكلاهما مستمد لهذا. وضوء بالفتح ما توضأ جسم ما توضأ له، واما الوضوء بالضم فالفعل المناسب هنا ان يكون بالفتح. ورأيت الناس يبتدئون ذلك الوضوء يتسابقون به، يعني يتسابقون به ليتبركوا بان يمسوا به جلده، فمن أصاب منه شيئا تمسح به أي بذلك الوضوء، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلد إصعي حرصه مع كذا. صحابة رضي الله تعالى عنهم محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم غاية، وبحيث أنهم كان. ولذلك قال سعيد بن عمرو لما تفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو من ممثل قريش، قال لهم يا معشر قريش هذه خطة التي عرضها عليكم محمد صلى الله عليه وسلم خطة سر وخطة خير، فإني رأيت وفدت على فلان وفدت على كسرى وفدت على كذا كيف، فما رأيت أحدا يعظمه أصحابه مثلما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فوالله ما تلقم رخامة إلا وقعت في يد رجل منهم فدلك بها جلده وجسده. فإذا توضأ كان يقتصرون على وضوئه، فمثل هذا لا يعني لا بد ان يتغلب عليه. هذه الخطة التي يشيرها يعني يعرفها عليكم خطة خير لكم مصلحة، فإن أبيتم فسترون ما تكرهون، لأن هؤلاء يموتون دونهم. فقبلوا لذلك لما بين لهم أن الحق الجاد يعني لا بد منه، قال استسلموا لذلك. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يكرمونه بذلك، لكن هذا الإكرام ما يتعدى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصحابة فالصحابة والتابعون كانوا في عهد خلافة أبي بكر وخلافة عمر رضي الله عنه، فلم يفعلوا ذلك مع أحد منهم إلا أنهم يقتدون بعلمهم ويقتدون بعلمهم ويلتبسون من سلوكهم. وأما أن يتبركوا بشعرهم أن يتبركوا ببثاقهم بوضوئهم لا نقل ذلك عنهم، ولذلك ما يجوز أن يتعدى الإنسان هذا الموضوع. قال ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها أي فركز تلك العنزة ليصلي إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أن الأدب للإمام أو لشخص مسافر أن يأخذ عنزة، وحملها الأمراء بعد ذلك اتباعا من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ينبغي للشخص إذا سافر يعني ينبغي أن يستصحب حبيبة شنطة حتى إذا وصل إلى محل يجعلها أمامه بدلا من هذه المعانزة، لك لو أتيت من نفسي هنا وأتيت عنزة تريد تقلزها وضربونك، وأيضا ما يجوز هذا. إذن ينبغي أن تأتي بشيء يتناسب مع العصر ومع الحال. لكن من الغريب طلاب علم وطلاب حديث طلاب دار الحديث يقرؤون أجنحة الله. ونبي صلى الله عليه وسلم شد أمر وفعل. ثم بعد ذلك يأتي واحد طالب يوصي بأخذ الجداد له يوصيك ظهره بجداد والناس يقولون أمامه ولا يبعد وهؤلاء يظل يبعد. هذا كله يعني مهان أو التساهل في هذه السنة تساهل. المفروض أن يكون الجدار الأمان وكذلك العمود العميدة. وإذا لم يجد ذلك هذا الذي يقول له إيش حكيمته أي شيء يكون جاره أمامه صلي إليه. هذا مهم جدا. أما ترى نحن نقول بوجوب كما قال ابن حزم والطائفة بوجوب اتخاذ الأسرة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى الأسرة أمر به قال إذا صلى أحدكم فليستتر بشيء. هذا أمر والأمر الوجوب وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك. إلا أن بعض العلماء قال يجي منها وفي عرفة إلى آخر الحنبلية هذه مذهب منها محمد فقط وهذا هو العلماء ما يوافقون على هذا. وهذا أيضا عكس ما فهمه البخاري. البخاري ترجم باب الصدرة بمكة وغيرها فاستدل بالحديث الذي استدل به الحنبلية على جواز ترك الصدرة في الحرم. البخاري بالعكس قال إيه ثم إيه صلى إلى غير الجدال قال صلى إلى صلى غير الجدال. وهذا هو الظاهر وهذا هو الظاهر الذي فهمه البخاري. وبدليل أن هذا الحديث الذي معنا حديث أبي شحيبة كان في مكة بيسوع فدل على أن الحرم غير كل سواء بل بعضهم تعدى ذلك حتى إلى بدون خلاف إلى حنبلي ولا غير ما يقال في المدينة. وهذا حرم إذا يعني كنت عشان سنة وتأخر يقول لك هذا حرم هذا مكة. الحرم الذي فيه خلاف هو مكة مو مدينة. الحرص النبي صلى الله عليه وسلم عاش في المدينة وأصدر هذه الأوامر وهذه الأفعال كلها في المدينة وفي غيرها ومع ذلك في المدينة يقول هذا حرم. النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن هذا حرم. المهم ينبغي ألا نتساهل في عمل السترة. فينبغي لطالب العلم ولغيره من المسلم لم يصلي لا بد أن يكون يصلي إلى سترة إلى سترة. هذا بس على غرفة زي عزنا رمزان وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء هذا محاذ الشعر. حلة حمراء كان لابسا حلة حمراء والحلة ستكون من ثوبين من جنس واحد ومشمرا على كون مشمرا لأنه في السفر مشمر مشمر ثوبه إلى فوق إلى العنزة صلى إلى العنزة في الناس ركعتين أي متسترا يعني. ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة وراء يعني إذا كان هناك استترت بشيء فمر أحد لو كان رجال أو رجال قلت يعني وراء العنزة ما يكون شيء. فالشاهد هنا من صلى الله عليه وسلم حلة الحمراء وصلى فيها. وهذا الحمد يؤولونه وكذا من القيم نفسه يؤولونه النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحلة الحمراء أو يقول هذه مخطط مخطط. هذا لا الصحيح قول الجمهور أن هذا ليس مخطط بقي عن الحمراء. فنقول إن الحلة الحمراء من صلى الحمراء يجب. وأما الوارد في النهي من ذلك حديث ضعيف ومع ذلك إن واقع صحيح ربما يكون غير ذلك أعرض عنه. فلذلك نقول الأولى نحمله على مراجعة التنزيه أو على خلاف الأولى تنصح ذلك. يعني المهم إن البخاري رحمه الله تعالى يرى جواز لبسها حتى في الصلاة فجاء غيرها. فلذلك هنا طالبه الصلاة كتبه الحمر جاي. قال رحمه الله تعالى بالسند المطلق باب الصلاة بالسطوح والمنبر والخشب. باب الصلاة بالسطوح جاي يعني لو صلى فوق السقف جاي والمنبر كذلك أيضا جائز لحديث الآية والخشب وعلى الخشب كذلك الارتفاع يجوز ذلك سواء كان وحده أما جماعة الإمام مرتفع الاختلاف لأن هناك أقوال مختلفة من يرى كراهية أو عدم جواز إذا اختلفت المكان بالارتفاع وكذا كراهية وخاصة كثير منهم يقول ذلك. لكن الصحيح أن ذلك يجوز إذا كان لحاجة أما لغير الحاجة فيكون على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمله دائما وهو أن الصفوف متصلة وهو أمامه. أما الصلاة على المنبر فهذا للتعليم كما بين هو في الحديث فيجوز إذا كان إمام له حاجة يصلي على شيء مرتفع حتى يراه الناس ويتعنوا منه. هذا هو محمل هذه الأحاديث. قال أبو عبد الله قال أبو عبد الله صاحب الكتاب البخاري رحمه الله ولن يرى الحكم البصري بأسا أن أصلي على الجمد على الجمد على الجمد أي الماء المتجمد لو صلى عليه جائز. وكذلك والقناصر جمع قنطرة من الجسور وإن جرى تحتها بول يعني لا يضره، يعني إذا كان فوقه وتحته نجاسة ما في شيء، أو فوقها كذلك أيضا، أو أمامها إذا كان بينهما سترة، إذا كان بينه وبين النجاسة سترة أي ساتر بحيث لا تصيبه النجاسة ما فيه مانع. وصلى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه على سقف المسجد في صلاة الإمام، وهذا اختلاف مكان الإمام ومكان المصلي. أبو هريرة على السقف والإمام في المسجد فدل على جواز يعني الصلاة باختلاف المكان ما يصح. وصلى ابن عمر على السلف كذلك ايضا على يدل مسألة دول عبابوي، وصلى على الجمع او على الجمع. وبشهد المطلق قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال حدثنا ابو حازم قال سألوا سهل بن سعد من أي رضي الله تعالى عنه من أي شيء من بر، فقال ما بقي في الناس أعلم مني هو من أكل الغابة، عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووزع، فاستقبل القبلة تكبر وقام الناس خلفه، فقرأ وركع وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه ثم رجع القرآن فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر ثم قرأ ثم رفع ثم رفع رأسه ثم رجع القرآن حتى سجد بالأرض. هذا شأنه. قال أبو عبد الله قال علي بن عبد الله سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث، قال فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. قال فقلت إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمعه منه. قال لا، أولا إسناد الحديث أبو قال علي بن عبد الله المديني أبو الحسن البصري، قال حدثنا سفيان سفيان ابن عيينة أبو محمد الهلالي مولاهم الكوفي نزيل مكة إمام ثقة ثبت مشهور، قال حدثنا أبو حازم أبو حازم سلمة بن دينار تمر رجل الخاص المدني من الطبقة الخامسة، قال سألوا سهل بن سعد سألوا المساجد الساعدي الصحابي والصحابي رضي الله عنه، سؤال الصحابة أو من أواخر من مات من الصحابة المدينة بطيبة سائب أو سهل أنس بكوفة بفصلة وابن أبي أوفى حبيب بكوفة أو عمرو بكوفة تجمع دم ايوه كين عليه بكوفة وابن أبي أوفى حبيب بكوفة وكيل عمرو أو أبوه بحيفة الشام يصور الباهلي أو من أبوه ونداء نكرم جد ومن الأخ أخ وعي بدا آخر من مات بطيبة السائل من يزيد أو السهل هو سهل سيد سعيد رضي الله تعالى. سأل الناس سأل الناس والتاجرون الذين كانوا في عصر لأنه كان متأخرا من أي شيء من بر من أي شيء مصنوع من بر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال السائل ما بقي من الناس يعلم منه، لماذا؟ لأنه من أواخر من مات بالمدينة ولم يرى أحدا في ذلك المجلس أو في ذلك العصر بقي يعرف المنبر، فلذلك قال أنا أعلم الناس. هو من أكل الغابة، الغابة تردو المحتفة الملتفة بالأشجار في المغارة، كانت المدينة هكذا في عوالي من أكل الغابة، عامله فلان اسمه ميمون وكيل غير ذلك في خلاف مولى فلانة، وأما اسمه مولاه لا يعرف اسمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق وسيد أيضا أنها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جمع فجاءت المرأة فطلبت منه أن عندها مولى عبدا يعني يصنع الأشياء التي استجد منها الناس ومنها المنبر، فلو صنعوا لك منبرا تجلس به تقوم به اذا خطبت الناس وتستغني عن هذا الجدع، فقال وافق على ذلك وطلب منها ان يعمل، فعمل له فاوتي، فلما اوتي ونصب في محله وقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم حن الجدع كحن الناقه التي دخل عشر شهرها. هذا قال عمله لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع على معادي، فاستكبر القبلة أي النبي صلى الله عليه وسلم كبر وكبر وقام الناس خلفه أي مستدونه، فقرأ وركع وركع الناس خلفه ثم رفع رأسه ثم رجع القعقرة، لماذا؟ ليسجد يمكنه سجوده على الأرض خلاف المنبر ما يمكن. حتى سجد في الأرض فهذا شأنهم حتى فسجد على الأرض ثم عاد إلى المنبر ثم طلع ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع فطلع حتى سجد الأرض فهذا شأنه أين في الصلاة اخذت هذا لا يصح فنعوى لماذا ليتعلموا قال إنما الصلاة هذا لتعلموا تأخذوا صلاة ليتعلم الناس صلاة قال أبو عبد الله قال أبو الكفاء البخاري قال علي بن المديني شيخه من المديني قال علي بن عبد الله من المديني سألني أحمد محمد زميله رحمه الله تعالى عن هذا الحديث سمعه أحمد كما يقول صاحب الفتح أنه وجده في المسند أنه أخرج هذا الحديث عن المعينة لكن قطعة منه وأما بقوله فلن يسمعه منه ولذلك استفاد من زميله علي بن المديني فقال له لما حدثه بهذا الحديث عن شيخه وهو ايضا سميع من طائفة فقال ماذا قال سألني احمد محمد عن هذا الحديث فقال انما اردت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اعلى من الناس يعني استفدت من هذا اخذت النبي صلى الله عليه وسلم كان اعلى من الناس فاذا ماذا فلا بد ان يكون الامام اعلى من الناس بهذا الحديث هل هذا يعني استفهام فهمي هذا صحيح لأن شيخنا يرى ذلك قال فقلت إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا الحديث عن هذا كثيرا فلم تسمعه منه قال لا يعني كان يسأل عن هذا الحديث وعن هذا المعنى فكان يجيب بهذا الجواب الذي أنت سبيته واستنبطته على سمعته ويقول أحمد لا ما سمعته يعني هذا القدر ما سمعته منه إنما سمعته طائفة من الحديث ولذلك استفاد أعجبه الحديث أو الاستنباط منه فاستفاد منه مسألة تنبيهية وهي أن الإمام لو كان أعلى من المأمومين جاز صلاته وصلاتهم أيضا قال رحمه الله تعالى في السنة المنتصر حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد بن الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرس بالسيف عندما نسقطنا أبو الفرش عن فرس فجحشت ساقه أو قال لا عندي نسخة بالشيف أيوه هذه النسخة أسقط نسخي علي أنفرتي بها هذه أسقط نسخي فسحي بالي وأنا أخذها بخطبة حملها وهو يقول هنا طبعا مصحف على عدة نسخ وعن النسخة التي حقق أصولها وأجازها الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على عدة نسخ حقها فإذا هو ما في عدة نسخ من الصواب أسقطه هذا هو هذا قال عن فرسه كل نسخ إذا عن فرسه فجحش ساقه فقال ماذا فقال كتبه وآل من نساء الشرم فجلس في مشربة الأول رجتها من جلوع فأتاه أصحابه يعودون فصلى عليهم جالسا هم بها فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليسمى به فإذا كبر فكبروا إذا ركع فاركعوا إذا سجد فاصبروا وإن صلى قائما فصلوا قياما ونزل ل29 فقال يا رسول الله إنك آليت شهرا فقال إن الشهر 29 هذا أولا محمد بن عبد الرحيم المعروف بصاعقة البغدادي الحجر قيل له صاعقة بسرعة الحب قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي قال أخبرنا حميد بن الصغير حميد بن أبي حميد سيرة وفي روي اختلف اسمع بها كان عيد بن أبوان أبو عبيدة الرصي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى وهذا الحديث من لطائف إسناده عن النبي أنس رضي الله تعالى عنه عن إسرائيل المسلمين السبع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه نسخة عن فرسه فجحشت ساقه أي خدشت ساقه أو قال كتبه شكو من الرأس وأعلى من نساء الشهر ليس الإيلاء هذا بسبب سقوط عن الحمار إلا لأمر آخر كما يحدث بين الرجل وأهل بيته أشياء تحدث خاصة الضرائب إن سمع تسعة كلهن يعني يريدنا أن يتنافسنا تسبقاتي وهذه فعلت لفلانة كذا ولفلانة كذا يعني لما يعني شق عليه ذلك أراد أن يستريح مدة معينة في الشهر وليس أيضا المراد بالإله المعروف عند الفقهاء الذي جعلوا له كتاب الإله، بعضهم يقول باب الإله، فذاك أمر آخر. هذاك يولي الإنسان أن لا يكره امرأته 14 يعني مدة معينة أو غير معينة، ثم يلزم 14 يعني أن يتراجع أو يكلفه، هذا أمر آخر. إنما هذا مجرد أن لا يكرههن شهرا حتى يستريح أو كذا، وهذا هو السبب في عمر رضي الله تعالى عنه بين في حديث وموضع آخر أنه كان قال إن قريش إن نحن معاشر قريش لا نلقى لا نرى للنساء قيمة أو لا نرى حرمة لهن وكذا. فلما قدمنا المدينة وجل الأنصار تغلبهن تغلبهم نساء، فتعلمت النساء هنا من نساء الأنصار هذه الطبيعة يعني المجالس يعني من تجالس يعني ورثنا إعادة منهن. فلما كان كذلك يوما ما إنه يفكر في أمر ما، فدخلت في خلال تفكيره لحاله امرأته فقالت له لو فعلت كذا وكذا، فأنكر عليها ذلك. فكذا قدرت شأن فقالت لك ويا ابن الخطاب عجبا لك إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يغاضبنهم ليل ونهار الليلة كله أو ليلتين وأنت لا تريد أن تراجع في كلمة واحدة. فقال هكذا تفعل حفصة جاوبه، إذا كانت تفعل حفصة هذا حفصة وغيرها فالله. فإن ذلك النبي السفيان وذهبت ودخلت على حفصة وأوقع عليه وقال لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلولا أنا لما أخذك رسول الله إلى آخر ما قاله. فالحاصل فهذا السبب الذي أغضب النبي صلى الله عليه وسلم أو غير خاطره، فأرانا نستريح ويعني أعلنهن شهرا ألا ينزل إليهن في غرفة علية أو علية علية بكسر الضم. فجاء عمر فأنسه وقال ذكر له القصة هذه، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك كان يعني غضب من غضبه يعني، فتبسم لما سمع ذلك. المهم جلس إلى آخر القصة، وهذا هو السبب في هذه الفان الكلى وليس واتفق عن فحش أن تقطع عن فرس في ذلك الوقت، وكان يعني بسببه أيضا مريضا، فأراد الصحابة رضي الله تعالى أن يعودوه فجاءوا إليه ودخلوا الغرفة هذه. فلذلك ترفع أتاو أصحابه يعودونهم فصلى أو قتبه إلى وعلى من سيدهم جلس في مشروبة له، المشروبة هي الجلدية والعلية، فكان مرتفع الإنسان يقص بنفسه أو يعني أمتعاته التي يحرص عليها من جذوع، فدرجتها من جذوع يعني سلمها من جذوع. فأتاه أصحابه يعودون وصلى عليهم جالسا وهم كيح، هذا في الأمر الأول. وهذا أما في الأمر الأخير حينما مرض النبي صلى الله عليه وسلم رضى موته فصلى وراءه قياما وهو جالس وهم قيام. فمن هنا سيأتي البخاري رحمه الله تعالى يرى أن حديث هذا منسوخ، ويرى أن القيام واجب إذا قام أصحى كلهم أو ومن كان صحيحا لا يجوز أن يصلي جالسا. أما الإمام أحمد وكذلك بعض محدثين كابن خزيمة وغيره يصححون أن الحديث ليس منسوخا، ويرون أن إمام الحج إذا كان مريضا وصلى بالناس جالسا الأصحى، وعلى الصحيح هنا أيضا يصلون وراءه مثله. وهكذا خلاف وسيمر علينا بموضوعه في باب المفرد. وهم قيام فلما سلم قال إنما جعل الإمام المسمد فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فسجدوا وإن صلى قائما وصلوا قياما. هكذا أشهدهم أنه لا يصلي أحد قائما عليه ورع جانب. هذا هو الذي تمسكوا به. ونزل لتسع وعشرين، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشهر لما وصل الشهر 29 نزل. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تحسبه تعود الأيام، فقالت اليوم 29. فلما نزل قالت يا رسول الله إنك أهاليت شهرا ونزلت لتسع وعشرين، فقال جاءني جبريل فأخبرني إن هذا الشهر يعني 29. فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني، ونفس في الثالثة إبهامه، فدل على أن الشهر أحيانا يكون عاطفا وأحيانا يكون تاما، وهذا الشهر من النوع الواحد. فقالوا يا رسول الله إنك عليك شهرا قائلة هي عائشة رضي الله تعالى عنها، ويحتمل أن يعني أن ينضم إلى غيره أيضا. قال فقال إن الشهر 29 أي حسب ما جاء الوحي بذلك. فالحاصل هنا ماذا السبب عنه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمشروبة له هي عالية فدل على أن الصلاة في الفتوح ونحو ذلك جائز. وهذا هو مراد المصنف أو غرض المصنف في إرادة هذا الحديث تحت الترجمة المذكورة. قال رحمه الله تعالى: باب إذا أصاب ثوم المصلي امرأته إذا سجد جائزا لا شيء ولا يكره أو لا تصل صلاته. وسنة المطلع قال حدثنا مسدد قال عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حجاب وأنا حائض وربما أصابني ثوب إذا سجد. قالت: وكان يصلي على الخمرة. أولا قال باب إذا أصاب ثوب المصلي، ثوب المصلي امرأته إذا سجد هل تفسد الصلاة أم لا؟ والحديث دليل على الصحة وهذا هو المعتمد. قال حدثنا مسدد مسلم بن الحسن البصري قال حدثنا خالد بن عبد الله الطحاني البصري الواسطي الطبقة الثانية قال حدثنا سليمان الشيباني سليمان ابن أبي سليمان وأبو سليمان بن فيروس الكوفي عن عبد الله بن شداد هذا الكوفي أيضا عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ميمونة بنت الحارث هذه خالته عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث نعم مسلسل للكوفيين غير شيخه وخالد واثقي وفيه رواية تابعي عن تابعي. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حجاب أي جنبه وأنا حائض والحال أني حائض وربما أصابني ثوب إذا سجد. هذا بعض الشاهد المسجد كان يصيبها ثوبه وصلى ومع ذلك ما بال ذلك فدل على أنه إذا أصاب ثوبه امرأته ثوبه امرأته حائض لا شيء عليه. قالت: وكان يصلي على الخمرة أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. والخمرة سبق لنا أنها بقدر ما تخمر الوجه تعمل وذلك أن البلد هذا بلد حراوي حر وفي أيام البرودة بارد فيتأذى الإنسان بالبرودة وبالحر وبالبرد و يعني ولا يكمل الخشوع أي لا يستطيع الخشوع في الصلاة. فماذا يعملون خمرة يجعلونها يعني يجعلون عليها وجههم أو يسجدون عليها لماذا؟ لأنه إذا سجد عليها لا يؤذيه الحر فيخشع في صلاة الله سبحانه وتعالى ويكمل الصيام. أما إذا لم يفعل ذلك فلا. فدل على أنهم كانوا يعملون ذلك من صلاتهم كانوا يصلي على خمرة قالوا الأصل خمرة هذا ثم وربما أطلقت على قدر السجادة التي يعني يصلي أن يصلي عنها أو تكفي بقدر طعمة الإنسان. هذه أيضا سموها مجازا بالخمرة وإن كان الأصل بذلك هي التي تخلل وجهها فقط. وهذا هو مراد الميمونة رضي الله تعالى عنها. وسيأتي أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خمرة ويراد بذلك السجادة التي تكون بقدر طعمة الإنسان. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الحصير. باب الصلاة على الحصير، الحصير هذا معمول من تعب النقل، الحصير المعمول من تعب النقل. وقال ابن بطال: إن كان ما يصلي عليه كبير ما يصلي عليه كبير ما يصلى عليه كبيرا قدر طول الرجل فأكثر فإنه قوله حصير وقوله خمرة وكل ذلك يصنعه من سعد النخل وما أشبعه. هكذا كان أصل عمله. وصلى جابر وأبو سعيد الخدري بالسبيلة قائمة صليا قائمين كل منهما. قال حسن الحسن البصري: يصلي قائما ما لم يتشق صلي قائما أي في السجينة ما لم تشق على أصحابك ربما تذكر عليهم. قال: لا تزور معها أي حيث دارت تزور معها القبلة وإلا فقاعدا وإن شققت على أصحابك بأن تخاف أن تسقط عليهم وتؤذيهم صلي قائدا. وسنة أبي منتصف على حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام صنعته له فأكل منه ثم قال: قوموا فليصلي لكم. قال أنس رضي الله تعالى عنه: فقمت إلى حصير لنا فلسود من طول ما أبو بيسا فنوضعت بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدفت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. أولا وثبت الحديث عبد الله هو أبو منصور التلميذي الكلاعي أبو محمد قال حدثنا أخبرنا مالك بن دار هجرة عن سعد بن عبد الله بن أبي طلحة هذا ولد أخي أنس بن مالك شيخه هنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عبد الله بن أبي طلحة هذا هو الولد الذي دعا صلى الله عليه وسلم أن يرزقه مولدا ولما وفي هذا صاحب مغيرة لما فعل المغيرة أبو عمير أبو عمير لما وفي وصنعت أو فعلت أمه أم سليم شيئا غريبا مع أن عقول النساء أو حزنهن أكثر من الرجال فعلت ما لم يفعله الرجال فالنبي صلى الله عليه وسلم استغرب ذلك وأبو طلحة أيضا استغرب وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى له ما فعلت أم سليم لأنها عشته ثم جامعها ثم لما أراد أن يخرج الولد كان مريضا شديد المرض وأبو طلحة خرج لحاجته فلما رجع قال لها كيف ولدي؟ قالت هدأت نفسه سكنت نفسه فظن أنها أرادت أنه بريء يعني وتريد أنه مات ثم تزينت وإلى آخر القصة ثم لما أصلى وأراد أن يخرج أبا طلحة إن قوما أعاروا جيرانهم شيئا من المساء من المعروف فطلبوا منهم ذلك الشيء فهدهم أن يمنعوهم فأنا كيف يمنعوهم هو عريض عندهم قال كان الله أعارنا ولدا أحتسبه مات فغضب عند ذلك بدل بقري غضب عليه قال يعني كذا وكذا وانتم أخيرا يعني تخبريني بموت ولدي وعلى طول ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له القصة فقال أعرفتم الليلة يعني جامعته قال بل قال بارك الله لكما في ليلته فوجد عبد الله هذا وما شاء الله من اولادي وما شاء الله يقول الراوي رايت عشره كلهم حفظوا القران وتعلم العلم علماء كلهم ومن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه فماذا قال عن عمه انس بن مالك رضي الله تعالى ان جدته مليكه دعا اضطرب الشراء اضطرب العلماء في ضمير جدته منهم من قال جدته اي جده اسحاق ان جدته لان ظاهره لان مليكه هذه جدته وهو اسم ام سليم هكذا قال بعضهم قال لا ام سليم ليس اسمها مليكه إنما هي هذه أم سليم إذا جدة أنس وليس جدة إسحاق اختلفوا فيه وماذا قال أن جدته ملائكة دعات رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما صنعته له فأقبل فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في استجابة الدعوة إلى بيت أحدنا أصحابك إذا دعاك أجبه قال ثم قال قوموا فليصلي لكم قوموا قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا استجب بي على ترك ما استجبنا لكوني صلى الله عليه وسلم صلى بعد الطعام وفي نظر لما رواه الدارقطني في غرائب مالك عن البغوي عن عبد الله بن عون عن مالك ولفظه صنعت ملائكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فأكل منه وأنا معه ثم دعا بوضوء فتوضأ هكذا إذا تبين أن الوضع فليصلي لكم لكن هذا لا يدل على أنه لأكله مما مست النار يحتمل أن يكون ليس وضوء معه معين فليصلي كما في رواية نبي كثيرا فليصلي وفتح الياء فليصلي لكم فليصلي أبي رواية وفي رواية الأصلية بحذف الياء فليصلي قال ابن مالك روي بحذف الياء وثبوتها مفتوحة ساكنة ووجد أن اللام عند ثبوتها تكون لام كيف يعني معنى ذلك أن اللام إن يعتبر الرواية رواية فليصلي فليصلي فليصلي فأما إذا كانت الياء ثابتة أو ساكنة فتكون اللام لام كي والفعل منصوب بأن مضمرة عند الوصليين أو بالله نفسها عند الكوميين فعلى ذلك فليصلي وأما على حذف الياء فتكون اللام لام الأمر فليصلي وأمر الغائب يعني وأمر الشخص نفسه مخاطب متكلم باللام هذا قليل لكن ورد ذلك فنقول نحمل على غير الله فيجوز الوجهان فليصلي بلياء وكذلك أيضا إجماع الياء على التقدير أن نجعل اللام لام أمر ونجعلها وتكون ناصبة بأن تضمر أو نقول لام إيه فليصلي لام إيه لام كي أو نقول لام جزم لام جزمة أو لام فلما دعا أنس رضي الله تعالى عنه فقمت إلى حفيظ. قال أنس قمت إلى حفيظ إننا عدم عبد الشيء. يعني صلى الله عليه وسلم على حفيظ فدل على جواز غير شرعا. قد اسود من طول ما لبس. اسود اتسخ من طول ما لبس أي من طول ما استعمل. فهذا فيه زود النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ترفعه بحيث أن ذلك وشخ وعن يتبين بالماء ليتلين وصد عن الزيت ولا يكلف أهل البيت أن يأتوه بسجادة نظيفة إلى آخره. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا يشق عليه وإن كان ذلك أولى لصاحب البيت لكنه ليس عندهم ذلك. فلو كان عندهم لما بخلوا به. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل ذلك فدل على تواضعه ودل أيضا على تعليمه الأمة أن لا تترفع بشيء يعني يلصق صاحب البيت ذلك. يقول هذا أنا مولى الكنيسة أنا تعرف من أنا؟ وجني أنا؟ ينظر في هذا أنا ما ينظر صلى الله عليه مع جلالته يعني من كل ما يستعملونه يعني يبسونه بأرجلهم وبأهليتهم وإلى أخيكم مع ذلك فعلا لا نقوم نصلي. فاضطر أنس أن يلينه مما يرش عليه حتى يذهب الوسخ والغبار وإلى ذلك يخف عنه. فقال عليه فماذا فعل فيما نضحت بماء ليتلين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وصففت واليتيم واليتيم وراءه. هذا في القاعدة الحمية. وذلك أن واليتيم في وجهان في رواية فصففت أنا واليتيم فصففت واليتيم جاءت الرواية ما في أنا. وعلى ذلك نقول واليتيم أولى من قولك واليتيم. لماذا؟ لأننا لو رفعناه يكون معطوفا على ماذا؟ على الضمير المرفوع المتصل بدون فاصل بدون فاصل. وإن على الضمير الرفع المتصل عطف قبط بالضمير المتصل أو فاصله وبلا فصل يلي في النظم فاشيا وضعف واعتقد ضعيف. إذن على ذلك نقول واليتيم منصوب عليه واو المعية منصوب على المعية أو لا كما قال ابن مالك ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو السير والطريق مطرعة بما لننفعه وشبه السبق ذا النصب لا للواو في القول الحق. على ذلك يكون إيه؟ ولذلك قال بعده والنصب والعطف إن ممكن بلا ضعف أحد والنصب مختار لدى ضعف المسند. هذا محل الشاهد. والنصب مختار لدى اذا كان العطف ضعيفا بان لزم العطف على ضمير متعارف بلا فاصل عند ذلك النصب على المعيه اولى من العطف من الرفع بالعطف. واليتيم جاهز لكنه ضعيف قليل. ولذلك نقول واليتيم اولى واليتيم هو الاولى. انا واليتيم صف. وكذلك ايضا ماذا هو العزوز من ورائنا. هذا فيه ان الصغير يكون ان الصغير المميز يكون صفا يعني. والوارد في ذلك لين منكم الحلال والنهى. هذا بما اذا كانت الشهوه الكبار متكامله عند ذلك حق الصغير يكون وراء صف الثاني والاخير هكذا يعود الصف. ولذلك الصحابه كانوا اذا وجدوا صغيرا ينفعونه من اول الصف ويقفون يعني مكانه يعني عملا بهذا الحديث يصرف امرهم بذلك. اما اذا كان ما في ناس كبار صغير وصغير وكبير كذا مختلفين والصف واحد يجوز ان يصف معه ويكون صفا واحدا ولا يجوز ان يقف الصف الصغير وراء الرجل بحيث تكون ثلاثه امام والرجل الكبير والصغير والمراه يعني خط مستقيم. هذا لا هذه من ناحية. إذن عرفنا أن الصغير المميز يكون في صف الرجال الكبار إذا كان هناك محل. وبالتالي أن المرأة لا يجوز أن تصف مع الرجال في الصف لأنها جدتهم وجدتهم أو أم أنس ولكنها وقفت وراءهم فدل على جواز ابتداء أن تصلي المرأة مع الرجال جمعا. ومع ذلك لا تذكر الصف وإنما تصلي تكون صفا لحالها هذه واحدة. الناحية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الصهر الإنسان خلف صف، بل أمره أن يعيد، وهذا مقصور على الرجال فقط. أما النساء فحقها أن تصلي وحدها صفا ولا إعادة عليها بهذا الحديث. فنحمل ذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد صلاته على الرجل، أما النساء فلا. هذا ولو عجز من ورائنا فصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف، وهذا أراد به النبي صلى الله عليه وسلم البركة في بيته لصلاته صلى الله عليه وسلم. وأيضا في تعليم كيف يتعامل الناس الكبار القوم، كيف يتعامل مع أصحابهم ومع يعني أتباعهم. وكذلك أيضا ماذا يعلم أهل بيت ذلك كيفية الصلاة، هذا مهم جدا، لأن النساء لا يخرجن كثيرا إلى الرجال حتى يتعلمن ماذا. فإذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في البيت فرأى كيف يركع وكيف يسجد وكيف كذا، فيعني تتعلم بنفسها من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الرجل. فهذه عدة أسباب عن لإتباع الصلاة في ذلك المكان. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الخمرة. تقدم ايه وصلى على الخمرة هو نفسه. باب الصلاة على الخمرة. السنة الرضي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبيد الله عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. هو نفس الحديث لكنه شيخه مختلف. هناك مسدد سليماني، من هو هناك مسدد وشيخ خالد، وهنا قال أبو الوليد هشام ابن عبد الملك الثالثي من أكابر الشيخ البخاري من الطبقة التاسعة، شعبة الإمام المعروف، وسليمان تقدم وعبد الله بن شداد وممونة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان يصلي على الخمرة، فدل على جوازه عن يعني الصلاة على الخمرة. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الفراش. وصلى أنس على فراشه. وقال أنس رضي الله تعالى عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحد على ثوبه. وفي سنة المتجمع حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمسني فقبضت رجلي، وإذا قام فسرتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليست فيها مطاجيع. باب الصلاة على الفراش معناه أي سواء كان ينام عليه مع امرأتي أم لا. وكأنه يشير إلى الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من طريق الأشعثي عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في العقنة، وكأنه أيضا لم يثبت عنده أو رأى شاذا مردودا. وقد بين أبو داود عدته هذا الحديث المعروف يعني، بل الأحاديث الكثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعروج النساء بشعورهن، وكذلك يصنع الفراش الذي ينام بهما عليه. وأما حديث أبي داود فبين علته فهو معلول، ولذلك أرشد أو أشار مصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة إلى رد ذلك الحديث. قال: وصلى وقال أنا كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. على ثوبه، وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. الإمام الشافعي يعني يمنع من ذلك، وسائر الأئمة يجوزون ذلك، وهو أن يسجد الإنسان بما اتصل من ثيابه يجوز، وهذا جائز، وهو الأحاديث الكثيرة تدل عليه، وهو المذهب الصحيح الجواب. ولذلك حديث أنس هذا وأوله الشافعية بماذا؟ لأن المراد به الثوب الذي لا يتحرك بحركة صاحبه، أو الثوب المنفصل، وكلاهما إذا نظر إلى الصحابة بعيدا كان ثوب واسع طويل لا يتحرك. هذا الصفة كانوا يجدون أذورهم مثل السبيان على أعناقهم يصلون، وكيف الطريقة الوسيعة الذي لا يتحرك بحركة صاحبه. ثانيا كانوا لا يجدون ثوب واحد حتى يقال للنساء: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، كراهية لئلا ينظر إلى عورة الرجال. فمن كان بهذه المرتبة هل يكون له ثوبان أو ثلاثة يجعل بعضه سجادة وبعضه يلبسه وبعضه لا ما في؟ إذن هذا الذي يكونه أنس رضي الله تعالى عنه محمول على ظاهره، وهو ثوبه الذي متصل إلى فمه أو رفع عمامته أو إزاره، كانوا يسجدون عليه، وهذا هو المذهب الصحيح. قال حدثنا اسماعيل اسماعيل ثم اسويد ابن اخت مالك قال حدثني مالك انا خالد عن ابي النضر مولاه عمر بن عبيد الله اسمه سالم ابي اميه سالم ابن ابي اميه عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف هذا احد الفقهاء اسمه على بعض الاقوال يقال اسمه بنيته وقيل اسمه عبد الله الى غير ذلك عن عائشه رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم أنها قالت هذا هذه خالته من الرضاعة لأن أختها أم كلثوم أرضعت في أبا سلمة تعالى أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي بكلة النحلية والحال أن رجلاي بجهة كلة فإذا سجد غمزني وذلك أن البيت ضيق الغرفة ضيقة فماذا فلضيقها كانت والمفروض يعني أنه ما فيها عرضا حتى يستغني النبي صلى الله عليه وسلم على يسجد على رجلها على مكان رجلها لذيكها كانت تموت رجلها الى محل قديم النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال عمر بن عبد العزيز لما ادخل حجر النبي صلى الله عليه وسلم المسجد قال يا ليتني يعني لو تركت هذه الحجر حتى يراها من ياتي بعدنا من امه النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان بروته حتى يستفيد منها حياته المعيشيه لكن اضطر الى ادخالها المسجد توسيع المسجد اضطر الى ادخالها وقال المفروض نتركها كما هي كما هي حتى تشعر يا امك وهو فعرفت ايه فاذا قام بسطهما وهي ايضا النوم حي كلما تجد لكنه صلاه طويله يقوم طويلا فتشبع النوم فإذا أراد أن يسجد ما شاء الله يكبر ثم ركوعه وسجد ثم إلى آخره وهكذا كانت هي أيضا ماذا نومها نوم حال وفي الأخير يقول لها قومي قومي قومي صدر أو تلك هكذا عيش فيشبعون النوم يشبعون النوم إن يسألني مثل نعم هو ما شاء الله فتح الله عليه القوة في العبادة أقوى الناس وأعبد الناس أما عائشة رضي الله تعالى عنها بقدر يعني ومع ذلك بسبب صلاته وضيق البيت تبيت معه وهي متكبرة لأن كلما نامت يعني يكتب يعني يغمز رجلها وتكشف وترفع رجلها إذا أنا ما نوم معه ما هو نوم يعني عادي قال فإذا قام بتصوما قالت ما السبب ذلك أحتاج إلى أن يغمزها وهذا أيضا في مسألة يعني جدية وهي ترد على الشافعي رحمه الله وهو أنه يرى أن لمس النساء يعني يفسد لسبل الله وينقص الوضوء فهذا هو الظاهر أنه يرجعها فهذا استدل به من قال من لا يرى ذلك والحاصل أن السبب بذلك عدم نور أو عدم ما يظهر لها إرادته السجود فلو كان هناك نور مثل ما نحن به الآن ما يحتاج إلى أن يغمسها بل هي بنفسها تغمسهما ولذلك قال اعتذارا عن يعني عن ما عده أن يغمس رجليها قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح لأنه لو كان فيها مصابيح لم احتاج إلى أن يغمسها بل هي تتصرف يعني قبل أن يغمسها النبي صلى الله عليه وسلم والشاهد من هذا هو قوله قول النبي قول النبي على الفراش لأن عائشة كانت نائمة على الفراش والنبي صلى الله عليه وسلم من أين يسجد على ذلك الفراش فدل على جواز الصلاة على الفراش قال رحمه الله تعالى بالسند المنتظر أخبرنا حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل عن بكير عن هشام قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين الجبلة على فراشه اعتراض الجنازة اعتراض الجنازة قال يحيى بن بكير هذا منسوب إلى جدي كما سبق لنا غير مرة يحيى بن عبد الله بن بكير المصري هذا أحفظ من روى عن الليث وإنما تكلموا في روايته عما نشر قال حدثنا الليث بن سعيد تقدم قريبا عن وقيل بن خالد العيلي ثم المصري ثم دمشق ثم الشامي ثم إلى آخره يعني سكن هنا وهناك عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة ففيه رواية تابعي عن تابعي ابن شهاب تابعي وعروة تابعي وعروة أحد وقع السبع أن عائشة رضي الله تعالى عنها هذه عمته خالته خالته ففي رواية تابعي عن تابعي عن صحابية هي خالته أن أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراشه فعلى فراش أهله اعتراض الجنازة على أجر أشياءه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على أجر أشياءه. هذا هو الشاهد لما نحن فيه، وهو اعتراض الجنازة أي معترضة كاعتراض الجنازة يعني عن الكذب أفضل. وسنة الضغط قال حدثنا عبد الله ونسوه قال حدثنا الليل عن يزيد عن راكن عن أروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين الرجل الذي على الفراش الذي ينادي إلى أمان عليه. هذا عبد الله ومسلم التلميذ تقدم عن ليث المسلم تقدم يزيد بن أبي حبيب تقدم عن عراك بن مالك المدني هذا عن عروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة. هذا ظاهره الإفساء، هذا ظاهره الإفساء. لماذا؟ لأن القاعدة قال عروة كان النبي صلى الله عليه وسلم وما شاهد ذلك الظاهر ان هذا كعظيم الشيء. والقاعده هو ان الراوي اذا روى لنا قصه او واقعه يعني حضرها يكون الحديث متصلا، وان روى قصه او واقعه لم يحضرها يكون منقطعا، يكون مرسلا او منقطعا. فمثلا هذا لم يشاهد ذلك انما اخذها عائشه وما قال حدثني عائشه، لكن ظاهر الإنسان لكنه متصل عن عائشة رضي الله عنها. لماذا؟ للروايات التي سبقت، لأن الروايات السابقة عن عائشة بيّنت أنه أخذه عنها وليس هو يعني عن روى بده أخذي أو الرواية عنه. وأما إتيان البخاري رحمه الله تعالى لهذا المرسل ظاهرا لأنه قال على الفراش الذي ينام عليه، فهذا يوضح المقصود الصلاة على الفراش. الفراش ما هو الفراش؟ الفراش في فراش لا ينام عليه جريب اشتروه، هذا صلى عليه بس السلام ما في كلام. فإذا أراد البخاري بهذا الكلام الذي ذكره عروة أن الفراش كان مستعملا له ما كان ينام عليه، ومع ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، وهذا هو وضح المراد بما سبق من الرواية صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تعود بينما وبين المعاصي ومن طاعتك ما تصلحنا في جنتك ومن اليقين ما تعود بعين وصاحب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيثنا تجاهل ذلك منا جاءتنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا هم رحمنا ولا غاية رغبتنا ولا أرسلنا بين من دعاه وصلى ورحمنا رب العالمين عنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.